لا والله هلا بتظلم من بعدك إن سريت بودعك مثل رجل تودعه روحه. شف فرحة الدوحة وشف كيف حزن الكويت لأنك تركت الكويت ورحت للدوحة. بودعك مثل رجل تودعه روحه. شف فرحة الدوحة وشف كيف حزن الكويت.